50 languages. 21. 21. محادثة قصيرة رقم 2. لوكا رودي 2. من أين أنت؟ نيفو يلّيندا بنديديري؟ أنا من بازل. باسل نيندا. بازل تقع في سويسرا. باسل سويسرلاند نلّي إيدي. اسمح لي أن أقدم لك السيد مولر. نانو نيمغي شريمان ميلر أورنّو پريچيسالي. هو أجنبي. أورو هورديشة دورو. إنه يتكلم عدة لغات. أورو بحلا بحاشيغلنّو ماتناڈوت تاري. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ نيفو مدل باريجي إلليجي بنديديرا؟ لا، كنت هنا في العام الماضي. إلا، نانو هودا ورشا ومي إلليجي بنديدي. ولكن لمدة أسبوع فقط. آدري كيولا وندو واردا مطيجي ماترا. أتستمتع بوجودك هنا؟ نيمغي نمّ بلي هيجي إني سُتّدي؟ جداً، فالناس لطفاء. ننغي تُمبا هِدِسِدي، إلّيا جنرو تُمبا وَلَّيَوَرُو. والمناظر الطبيعية تعجبني أيضاً. إي جاغا ننغي تُمبا إشتواغِدي. ما مهنتك؟ نيفو ينو ورطي ماردتيري؟ أنا مترجم. نانو بحاشان تركارا. إني أترجم كتبا. نانو پستكغلنو بحاشان ترسطتيني. هل حضرتك بمفردك هنا؟ نيفو إلي أوبري إديرا؟ لا، زوجتي. زوجي هنا أيضا. إلا، ننّا هندتي، ننّا غندا سها إلي داري. وهناك طفلايا الاثنان. إبرو ننّا إبرو مكّلو. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.